بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سوين بشو كاتيك دنيا دادا قريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دواي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خدائي هيا اول ريگي چاكو چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بلام اوي الرزيلو دزنو قاوبيتو خوي بين ياز بزانيتو رزا من دي خدايي مبزنبيت برواي نبيت بپاداشتو بهري تاچي خدايو بدروي بزانيت او ايمر ربازي تنگانو ناخوشي بو آسان دكينو سر انجام بدو زخي دكينين. وما يغني عنه ماله اذا تردى. او كاتي كدم ريتو لغوردن ريت او كاتشي كفريد ادريت الدوزخوا مالو سامان هيت فريينا كوي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. براسي الرون كرنوي الربازي هدايتو دياري كردني بوخلشي لسر ايميا بيقومان دا صلاتي بيس نور من هيا بسر باش الروجو قيامت دا هروها بسر دنيا دا. فأنذرتكم نارا تلظى. جامن اوتا اقادارتان دا كمودتان ترسينم لآقريك كزور بليس دا سينيت. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید او حقیقتو راستی بدرو داناو و پشتی حل کردو لبرنامه خدا. و سیجنبها الاتقا. جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینو. الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نعمت تجزا. او جوره کسی مالو سامانی دبخشید بودلو درونی خوی خاوین راده گرید لکات یک دا که کس چاکی چی وای بسر یونیا که پاداش بدریتوا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضى. چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پیش.